الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلق وفتق الأسماع وشق الخدق. الحمد لله المتفرد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتقديرا. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت المستعان I'm not afraid. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اغفر لنا في هذه الساعه اجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك سخطك.